بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر معنا أن ما يحصل اليوم في البلاد العربية إنما هو تدبير إلهي محض، فإن كثيرا من الطواغيت أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما كانوا يظنون يوما من الأيام أن نهايتهم ستكون بهذا الشكل وبهذه الطريقة، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الله تبارك وتعالى يمكر بمن يمكر، ومكره سبحانه وتعالى مكر بالظالمين ورحمة لعباده المؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، مر معنا أن من فوائد هذه الأحداث أن كثيرا من الخدور والستور انكشفت، وأن كثيرا من الأقنعة زالت، وبان حال كثير من المنافقين، واستيقظ كثير من النائمين من أهل السنة، وعرف كثير من أهل السنة عدوهم من صديقهم، وهذا في حد ذاته من أعظم النعم، فإن الله جل وعلا يبين الآيات لتظهر الصورة كما هي ولتستبين سبيل المجرمين. أيها الإخوة المؤمنون، ومن الأنظمة المتواطئة والمتعاونة مع النظام الصفوي الإيراني الذي يشكل خطرا أعظم من خطر الصهاينة في إسرائيل، نظام البعث الباطني النصيري في سوريا، الذي يسمع عن النصيريين ولا يعرف منهم النصيريون، سيكون الأمر بالنسبة إليه لغزا. النصيريون أيها الإخوة طائفة من الطوائف الباطنية الغالية، يقيم غالبية أفرادها في سوريا، خاصة في منطقة الجبال المعروفة باسمهم، تسمى بجبال النصيريين، وهي تقع شرقي اللاذقية وتمتد من جبال طوروس شمالا حتى سلسلة جبال لبنان جنوبا، هذه مناطقهم. هم اليوم منتشرون في أكثر المدن السورية، المناصب بيدهم، مناطق النفوذ ومراكز القوة عندهم وبأيديهم، ولهم وجود أيضا في تركيا في بعض المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، وهناك قلة منهم أيضا في طرابلس في لبنان. هذه الطائفة القليلة التي لا تصل إلى 10% في سوريا، هذه الطائفة الخبيثة الباطنية، هم يتضايقون كثيرا إذا أطلق عليهم اسم النصيريين، يحبون أن ينادوا بالعلويين، وهم يدعون أن الأتراك هم الذين أطلقوا عليهم اسم النصيريين احتقارا لهم نسبة إلى الجبال التي يسكنونها. والصواب أن اسم النصيريين مأخوذ من اسم مؤسس الطائفة وهو أبو شعيب، محمد ابن نصيط البصري النميري المتوفى سنة 260 من الهجرة، وكان مولى للحسن العسكري. انظروا كيف تتوالد البدع. وكان مولى للحسن العسكري الإمام الحادي عشر من أئمة الإمامية الاثني عشرية الرافضة، ثم انشق عنها وكون هذه الطائفة. وقيل إنهم سموا بالعلويين. لماذا سموا بالعلويين؟ لأنهم يؤلهون علي رضي الله عنه ويعبدونه على أنه إله، حيث زعموا أن الروح الإلهية ظهرت في علي رضي الله عنه كما ظهر جبريل في صورة بشر. هذه عقيدة إنسان يقول أنا مسلم. تتلخص عقيدة النصيريين أيها الإخوة الكرام في نقاط، وهي طويلة، ألخصها في نقاط لتعرف الخطوط العريضة فقط من عقيدة هذه الطائفة. أولا، تأليه علي رضي الله عنه، يرون أنه إله ويجوز السجود له. وهناك أمور تقشعر منها الأبدان في طقوس هذه الطائفة. ثانيا، يقولون بتناسخ الأرواح. إذا مات الإنسان ما تموت روحه، تنتقل من الشخص الذي مات إلى شخص آخر حي. هذه مأخوذة من السيخ ومن بعض الديانات التي في الهند، نسأل الله العافية والسلام. ينفون البعث، لا يوجد بعث ولا حساب. ولذلك الآن الجرائم، بعض الناس يقولون يا بشار اتق الله، اتق الله، أنت تكلم من؟ لو كلمت حمارا أحسن. هذا لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالحساب. ثالثا، إسقاط التكاليف الدينية تماما. ما في، لا يوجد عندهم شيء اسمه عبادات بمفهومنا نحن المسلمين، لا يوجد. يهملون الفرائض، لا صلاة، لا صيام، لا زكاة، يمتنعون عن إقامة المساجد وعمارتها. وبعض الإخوة قد يشكك في هذا الكلام. هذا الكلام مدون من أكثر من 1000 سنة، موجود في الكتب، لكن من الذي يقرأ؟ ومن الذي يعرف هذه القضايا؟ رابعا، عندهم ما يسمى بالتأويل الباطن للنصوص وسرية الطقوس والأعياد واستحلال المحارم، يستحلون المحارم، نسأل الله العافية، بشكل مقزز. وقد فضح عقيدتهم وبينها بالتفصيل لمن شاء من الأخوة من طلبة العلم والمثقفين، فليرجع إلى كتاب الشهر الثاني الملل والنحل، أو كتاب فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي، أو يرجع إلى الفتوى المشهورة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن النصيرية. وهناك كتب كثيرة جدا، لكن هذه إشارات لكتب مشهورة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن النصيريين، يقول: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين. انتبهوا يا أخوة، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين. أسألكم بالله يا أخوة، إخواننا في سوريا، إخواننا الذين يعيشون أكثر من 40 سنة في ظلم واستبداد، حياة مثل الجحيم، اسألوا إخواننا السوريين الذين يعيشون في بلادهم، يتنفسون الحرية إذا جاءوا. ذهب كثير منهم إلى أوروبا، عاشوا في أماكن واشتغلوا وعملوا في أمور لا يحبونها، لكن يريدون أن يتنفسوا. لا تطاق البلاد أيها الأخوة، والله لا تطاق. بعض السوريين لا يصدقهم الناس إذا تكلموا. هذا هو الواقع. بلاد الشام، البلاد المباركة التي منها ينطلق عز الإسلام ونصر الإسلام، تحكمه هذه الطائفة الخبيثة النجسة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا الكلام هذا أيها الأخوة يقوله إنسان شهد له أعداؤه. شيخ الإسلام في تراجمه كان بعض الطوائف المنحرفة يأتون بصبيانهم إليه، لأن شيخ الإسلام قبل أن يرد على الطائفة يقرر مذهبها. ابن تيمية في مجالسه يذكر أقوال الطائفة ثم يرد عليها، يأتون بالصبيان ليستمعوا كيف تقرر العقيدة. إذا بدأ يرد قالوا للصبيان قوم، هم لا يستطيعون تقرير عقيدتهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، رجل آتاه الله عز وجل من العلم والبصيرة والذكاء والدهاء ما جعل أعداءه يشهدون له. يقول رحمه الله تعالى عن هذه الطائفة: هم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين حتى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل السالفة. ومن أقوالهم، وهو ما أشرت إليه قبل قليل في مسألة التفسير الباطني للنصوص، يقول شيخ الإسلام: ومن أقوالهم الصلوات الخمس، ما معناها؟ يقولون هي معرفة أسرار الطائفة. الصيام المفروض كتمان الأسرار، حج البيت زيارة الشيوخ، تبت يدا أبي لهب وتب اليدان ما هما؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يسأل ويقول الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ماذا يفهم الناس النبأ العظيم؟ القيامة الساعة، هم يقولون النبأ العظيم وعلي رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام: ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة، فإذا كانت لهم، انتبهوا، فإذا كانت لهم مكنة يعني تمكين، سفكوا دماء المسلمين كما ترون أيها الأخوة اليوم في درعا وغير درعا من بلاد سوريا، مهزلة، جثث في الشوارع وتأكلها الكلاب والقطط، الأقدام التي وضعت على صورة هذا النجس قطعت، أتوا بالذي وضعها وقطعت رجلاه. لو فعل هذا مع أحد الصحابة رضي الله عنهم، يعني الإنسان يقول هذا أمر عظيم، أو مع الرسول عليه الصلاة والسلام أو مع الله، من أجل هذا الفأر؟ نسأل الله العافية والسلام. يقول شيخ الإسلام: إذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج في بيت الله الحرام، وألقوهم في بئر زمزم، وأخذوا مرة الحجر الأسود سرقوه وبقي عندهم مدة وهي أكثر من 20 سنة، وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. ثم يقول رحمه الله، وهذه خلاصة الحكم على هؤلاء، يقول: وهم كما قال العلماء فيهم، ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. ثم يقول: وقد اتفق علماء الإسلام على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا تباح ذبائحهم. هؤلاء لا يمتون إلى الإسلام بصلة. التفاهم مع النصراني مع اليهودي ممكن، كيف تتفاهم مع إنسان مثل هذا؟ أيها الإخوة الكرام، يعود تاريخ النصيرية في الشام إلى القرن الرابع الهجري كما مر، عندما استوطن هذا المجرم الذي اسمه الحسين بن حمدان، وهو من أتباع محمد بن نصير. هذا الذي اسمه الحسين بن حمدان سكن في مدينة حلب، وقد هلك عام 46 و300 من الهجرة، وله قبر تقدسه الطائفة النصيرية في حلب. وبعد موته انتقل مركز الطائفة إلى مدينة اللاذقية. وعندما انحسر المد الشيعي الرافضي في بلاد الشام بعد القضاء على الصفويين، انزوى النصيريون إلى المناطق الجبلية المجاورة، حيث انعزلوا دينيا واجتماعيا عن المجتمع الشامي السوري، ونشأ لديهم حقد وكراهية لأهل السنة شيء لا يوصف، حتى إنهم وقفوا، وهذا كله أيها الأخوة مدون حتى في تاريخ النصارى الأوروبيين موجود، هذا كله كلام موثق، وقفوا مع الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي، ووقفوا مع التتار ضد الظاهر بيبرس، ووقفوا مع الصفويين ضد العثمانيين. والأشياء السابقة هذه مفصلة أيها الأخوة في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، كتاب خطط الشام، معجم البلدان، النجوم الزاهرة، هذه الكتب مليئة بأخبارها. أيها الأخوة في الله، في زمن الاستعمار الفرنسي، في زمن الاستعمار الفرنسي القريب، تحفل المستندات الفرنسية بالعرائض والمراسلات بين الفرنسيين وزعماء الطائفة النصيرية، حيث كانوا يطالبون بالانفصال الكامل عن أهل السنة في سوريا، وقد تواطؤوا صراحة مع المستعمرين ضد المسلمين. وصلوا إلى الحكم بعد تواطؤ مع الصليبيين مكشوف ظاهر عام 63 و900 ألف من الميلاد، وصلوا مع الأسف إلى الحكم في انقلاب مشهور، وهم متسلطون إلى هذه اللحظة التي إن شاء الله لن تطول، متسلطون على هذه البلاد الطيبة المباركة. أهل الشام مباركون أيها الأخوة، الشام بلد طيب، تاريخها مشرف، بلد العلماء، بلد المجاهدين، بلد المذاهب الأربعة. هذه البلاد الطيبة العظيمة مع الأسف أكثر من 40 سنة يحكمها هذه الطائفة الخبيثة. أحكموا سيطرتهم على سوريا بالرغم من وجود سلطة تشريعية وتنفيذية سورية لا قيمة لها، مجلس الشعب لا قيمة له، مجلس الوزراء لا قيمة له، مجرد در للرماد في العيون. السلطة الحقيقية في سوريا هي السلطة الخفية التي تملك كل شيء في البلاد السورية من خلال 3 أشياء: الجيش وحزب البعث والمخابرات السورية. وقد وضع النظام السوري بدهاء بالغ، هم في المكر شيء عجيب، وضعوا بدهاء بالغ عناصر سنية في الواجهة، في واجهة السلطة، لتؤكد للناس بأن الطائفية مجرد وهم، ما في شيء اسمه طائفية أصلا، يقولون لا وجود لها على أرض الواقع. فصار كثيرا من الناس لا يعلمون عن حقيقة الأمر في سوريا. وقد ساعد مع الأسف على هذا الغموض عوامل كثيرة، منها منع الحديث مطلقا مطلقا عن التغلغل النصيري في مؤسسات الدولة، وتعتبر الكتابة عن الطائفة النصيرية في سوريا من أكبر الممنوعات والمحرمات، مثل المساس بالذات الإلهية. ومن ذلك أيضا عزوف كثير من المهتمين بالشأن السوري عن تناول هذا الموضوع بسبب الإرهاب أيها الأخوة، الإرهاب الدولي الذي تمارسه المخابرات السورية عن طريق التهديد وعن طريق عمليات الاغتيال والتصفية واختطاف المعارضين، والأمثلة كثيرة. ومن منا ينسى أيها الأخوة جريمتهم النكراء في آخن في ألمانيا، حين قتلوا الشهيدة بإذن الله بنان بنت الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. هذه المرأة الصالحة بنت الشيخ علي الطنطاوي، من زوجها؟ زوجها الأستاذ الفاضل الشيخ عصام العطار. لاحقوهم في ألمانيا وقتلوا، أرادوا قتل الرجل وقتلوا زوجته، وهم المتهمون بقتل الحريري. ومن ذلك أيضا مما سبب هذا الغموض إحجام الصحافة العربية والإعلام العربي عن إجراء أي تحقيق أو دراسة جادة عن الطائفة النصيرية وفسادها لأسباب سياسية وغيرها، وهذا معلوم. ويدعم هذه الأسباب مجتمعة الصهاينة اليهود الذين وجدوا في هذا النظام ضالتهم المنشودة، فهو في الظاهر بطل مقاوم ممانع من دول الممانعة، وفي الباطن صديق حميم للصهاينة، بل يحمي أكناف الدولة اليهودية. هذا مع الأسف هو الواقع، ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وما ربك بغافل عما يعملون. إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يكد يفلت سبحانه وتعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله قاهر الطغاة وكاسر الجبابرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، النظام السوري هو أسوأ الأنظمة العربية على الإطلاق على الإطلاق. ومقارنة النظام السوري مثلا بالمصري البائد جناية عظيمة جدا على النظام المصري بكل صراحة. لا يوجد أبدا مثل هذا النظام مطلقا، ولا حتى في الأحلام. طبيعة هذا النظام شبيهة إلى حد كبير بفرعون عليه لعنة الله. هذا النظام جمع بين أسوأ العقائد كما سمعتم، عقيدة قائمة على النفاق والباطنية والألغاز شيء لا يصدق أن إنسانا يعتقد هذه أصلا العقيدة. جمعوا بين أسوأ العقائد على الإطلاق وهي عقيدة النصيرية الباطنية، وهو أسوأ، وجمع أيضا مع ذلك القدرة الفائقة على الإجرام والقتل. هذا النظام أسوأ نظام في امتهانه القتل، البشر لا قيمة لهم أبدا لا قيمة لهم. أما كتم الأنفاس وكبت الناس وحريات الناس وسلب الناس حرياتهم فشيء لا يصدق. أضف إلى ذلك الغرور والتعالي والكذب المكشوف والقدرة على التمثيل والاحتيال والافتراء، كل ذلك يضاف إليه عمالة من الدرجة الأولى لليهود، وحقد دفين أسود على أهل السنة، وكره لا مثيل له للدين وأهل الدين. أما الفساد فلا يوجد بلد في العالم واحفظوا هذه الكلمة، لا يوجد بلد في العالم فيه فساد مثل البلاد السورية من انتشار الرشوة. لا تسألوني، اسألوا أهل سوريا، اسألوا إخواننا أهل السنة كيف يعيشون. رشوة وغش وفوضى وتسلط واستبداد، ولا يعرف الإنسان حقوقه، حال مزرية لا تصدق. قبل 30 سنة أيها الأخوة، قام السفاح حافظ الأسد بمجزرة راح ضحيتها 30,000 نفس. الناس لا قيمة لهم، الأرواح لا قيمة لها. 30,000 نفس أبيدوا ما بين رجل وامرأة وطفل، ولم يكن في ذلك الوقت وسائل اتصال. العالم ما علم شيئا إلا بعد أيام من أهل حماة، من أهل السنة، من المصلين، لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله. ما فعلوا والله شيئا. وقد سكت العالم حينها عن الوالد الخبيث الذي لم يلد إلا فاجرا كفارا. أما القتل الذي حصل على أيدي هذه الطائفة المجرمة للفلسطينيين واللبنانيين في المخيمات وفي لبنان فشيء يفوق الإحصائيات. اليوم تمتلئ الشوارع بالجثث في مشهد لا يكاد يصدق. الضحايا صدورهم عالية، ولأن هذا النظام يحسن التمثيل والتهريج فقد قتلوا كل ضابط يمتنع عن إطلاق النار، وتقدم جثث هؤلاء الضباط في وسائل الإعلام السورية طبعا، لأنهم منعوا جميع وسائل الإعلام غير السورية، ويقدمون جثث الضباط على أنها ضحايا الجماعات الإرهابية المسلحة، ثم يتهمون بعض البلدان خاصة الوهابية بأنهم هم الذين يمدون هؤلاء، صدورهم عالية، يمدونهم بماذا؟ أمر يثير القهر والاستفزاز، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع يرى. يقول الله تعالى: إن الله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد، ألم تعلم بأن الله يرى. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون، هذا المجرم زبانيته ومن معه يزينون له هذه الأعمال، وهو رجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. انظروا إلى وجه الشبه بين ما يفعل اليوم وبين ما فعله فرعون. قال الله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون، يعني يقولون لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال، يعني فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. نفس المنطق. من المشهور أيها الأخوة عن هذا النظام المنافق الباطني أنه من المحسوبين على دول الممانعة. وانتبهوا أيها الأخوة، دول الممانعة يعني ضد اليهود والدولة اليهودية، دول المقاومة. وهذه مهزلة، مهزلة لا يشبهها إلا انضمام البغايا إلى حزب العفاف والطهارة، لا أشبهها إلا بها. من الذي باع الجولان؟ ومن الذي لم يطلق رصاصة واحدة على اليهود؟ نعم، لقد جمع الرصاص لصدور أهل السنة والجماعة. لقد بلغ الظلم أيها الإخوة في بلاد الشام مبلغا عظيما، لم يسلم من ظلم هذا النظام لا المسلمون ولا غير المسلمين. حتى النصارى يعيشون بؤسا، العيش في تلك البلاد لا يطاق، بلاد لا يحس أهلها فيها لا بالأمن ولا بالطمأنينة ولا بالكرامة ولا بالاحترام ولا حتى يتمتعون بأموالهم. فالآن كسر السوريون حاجز الخوف، وها هو النظام الساقط بإذن الله جل جلاله. هذا النظام اليوم يعجز عن مقاومة هذه الهبة الإلهية، هذه الثورة المباركة أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الناس خرجت لأنها استوت الحياة والموت عندهم. المسألة مسألة وقت، والسنن الكونية والإلهية تحكم على هذا النظام بالفناء، تحكم عليه بالفناء سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. كيف ستكون نهاية هذه الزمرة المجرمة؟ الله أعلم، احتمالات كثيرة، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد تأتي أمور لا يعرفها البشر ولم يحسبوا حسابها. اللهم ثبت إخواننا في سوريا، اللهم ثبت إخواننا في سوريا، اللهم ثبت إخواننا في سوريا، اللهم أنزل عليهم الصبر والسكينة. اللهم إنك قلت وقولك حق، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. الصبر الصبر يا أهل الشام. اللهم أنزل عليهم تثبيتك وطمأنينتك وصبرك يا إله الحق. اللهم عليك بالنصيريين، اللهم عليك بالكفرة الحاقدين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم وزرع الفرقة بينهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم عجل فرج إخواننا في الشام، اللهم عجل فرجهم، اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم، اللهم كن عونا ونصيرا لضعيفهم وكسيرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل عقوبتك على هذا المجرم وزمرته. اللهم عجل عقوبتهم، اللهم أقر أعين الموحدين بهلاكهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذه البلاد بلادا طيبة آمنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.